وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. امي حبيبتي انتي طول عمرك طايرة بيا طايرة بيا، امي وكأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا عليا، طول ما انتي عايشة ليا انا بعمل الحنان، لو ده الكون عليا ليا في قلبك مكان، طول ما انتي عايشة ليا انا بعمل الحنان، لو ده الكون عليا ليا في قلبك مكان، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي، ايوه في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. جميل، شكرا يا رفايده، انت ظريفه خالص يعني، سكر فعلا يعني. بس انا عايزه اعرف منك، انت بتدربي مزيكا؟ لا. طب انت عندك استعداد حلو قوي، وممكن يبقى يعني لو دربتي تبقي بتغني حلوه جدا، ايه رايك تتدربي؟ بتفكري في الموضوع ده ولا لسه؟ بفكر والله. خلاص احنا بنقول لك اهو، بنقول لماما ان احنا نبتدي نتدرب، نروح مثلا كوريه تربيه موسيقيه، نروح الاوبرا، نروح. ايوه احنا لسه هنتدرب ونروح الاوبرا يعني. طب جميل جدا، لسه في المرحله دي. جميل، حلوه ان انت هتروحي الاوبرا، لان لما تتدربي بقى وتجيلي بعد ما تتدربي هيبقى موضوع جميل خالص. انا هستناكي بقى بعد ما تتدربي. بس احنا دلوقتي هنسمع ايه تاني؟ حافظه اغنيه اسمها اراجوزي سكره. نسمع اراجوزي سكره، مناخيره مدوره وعيونه مثلثات وخدوده احمره، شوفوا شعره جميل ازاي دايما غاسل وشه، لبسه جديد ونضيف وده فروق سيارة. أراجوزي ليه ايدين وكمان رجلين اتنين، اتنين زائد اتنين دول يبقوا اربعة. أراجوزي سكرة، مناخيره مدورة وعيونه مثلثات وخدوده احمرة. جميل، خلصت؟ تمام. حلوة قوي، جميل. ان شاء الله زي ما اتفقنا بقى تدربي مزيكا وتجيلنا تاني، وتكون ليكي فرصه بقى تشاركي معانا في كورال او في اغاني خاصه بالاطفال ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا رفايده، مبسوطه ان انت كنتي معانا النهارده. مبسوطه جدا والله. شكرا ليكي. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639، التليفون مرة تانية 257-59-639، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.